بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، قال ابن مالك رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والمسلمين الفاعل. هذا باب الفاعل، والفاعل اسم فاعل لفعل فعل، فهو اسم فاعل، ومعناه في اللغة الذي هو الذي يحدث فعلا ما، فيقال له فاعل. وعليه فهو وصف عام يوصف الله به، فهو الفاعل حقيقة، الله الفاعل حقيقة على كل حال. وفي الاصطلاح ما سيذكره ابن مالك عند النحاة بقوله الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى. فالفاعل في الاصطلاح هو الاسم، هو الاسم القوي في الاسمية، أسند إليه فعل مبني للمعلوم قبله، قبل هذا الاسم، أو أسند إلى هذا الاسم القوي وصف مشتق باسم الفاعل، وصف مشتق بصيغة اسم الفاعل أسند إلى هذا الاسم القوي في الاسمية، فعندئذ ينتظم أو يوجد الفاعل في الاصطلاح النحوي، وهو ما أشار إليه ابن مالك بقوله الفاعل الذي كمرفوع أتى. فهو ما عرف تعريفا اصطلاحيا جامعا مانعا، بل أتى بمثال ليستدل بهذا المثال على ما في التعريف الاصطلاحي، وهو أن تسند فعلا أو وصفا إلى اسم جامد بعده، على سبيل على معنى أن هذا الفعل وقع من هذا الاسم الجامد، أو اتصف هذا الاسم الجامد بهذا الفعل، وكذلك في الوصف. فمثال الفعل جلس زيد، أسندت جلس إلى زيد على أن زيدا هو الذي فعل الجلوس، أو تقول مختلف ألوانه، جيت بمختلف وأسندته إلى ألوان، على أن الألوان اسم جامد، هو جمع لون وهو جامد، اتصف بالاختلاف. مختلف ألوانه معناه أنه اتصف بالاختلاف، إذن فكأنه أحدثه، فهذا هو الفاعل. ولذلك قال الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد. شوف، أتى زيد هذا مثال أسند فيه الفعل هو أتى إلى زيد، وأتى فعل ماض مبني المعلوم، فلا بد أن يكون الفعل كذلك مبني المعلوم، كما أن اسم الفاعل إذا أسند إلى الفاعل هو في معنى الفعل مبني المعلوم، اسم الفاعل. إذن أتى زيد مثال، وقوله منيرا وجهه مثال لإسناد الوصف الذي هو اسم الفاعل إلى الفاعل بعده، منيرا وجهه. لكن منيرا في بيت ابن مالك يعرب حالا، هو في حد ذاته حال، لكنه بعده فاعل وهو وجهه، على أن الوجه اتصف بالإنارة. إذن فالوجه في هذا المثال فاعل، أتى زيد المنير الوجه. وقوله بعد ذلك نعم الفتى مثال ثالث، أشار فيه ابن مالك إلى أن الفعل الجامد كنعم يسند إلى الفاعل أيضا، نعم الفتى أو بئس الفتى، فالنعم فعل ماض جامد مبني الفتح أسند إلى الفتى، إذن فالفتى فاعله، الفاعل اتصف بكونه ذا نعمة أو ذا أحوال وأخلاق حسنة. نعم. ثم قال رحمه الله وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فالضمير استتر. قوله وبعد فعل فاعل ظهر وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو، أشار بهذا إلى أن النظم الفعل والفاعل في الكلام العربي أن يتقدم الفعل على الاسم الذي هو الفاعل كما سبقت الإشارة إليه. وبعد فعل فاعل أي لابد أن يقع الفاعل بعد الفعل، بعد الفعل. هذا من جهة الصناعة النحوية في اللفظ والنظم، نظم الفاعل أن يكون قد تقدم عليه فعل وبعد فعل فاعل، نحو قولنا كما تقدم في المثال أتى زيد، أتى زيد مثلا، ها الفعل أتى وزيد فاعل. وكذلك قوله تعالى وورث سليمان داود، ورث ها فعل وسليمان فاعل، إذن أتى بعد الفعل الفاعل لا بد منها. ومعنى ذلك أنه إذا لم يكن كذلك فلا تعرب اسما بأنه فاعل في الصناعة العربية إذا كان هذا الاسم متقدما على فعله وهو فاعل في المعنى، وهو فاعل في المعنى. لكن في الصناعة اللفظية ما يقال له فاعل في المعنى، ما يقال له فاعل، كأن تقول زيد جلس مثلا، فقد تقول زيد فاعل في المعنى لأنه هو الذي فعل الجلوس، لكن في الصناعة النحوية ما يقال له فاعل هنا. ولذلك هذا هو المراد من قوله وبعد فعل فاعل. فإن ظهر أي إذا ظهر الفاعل أي كان اسما ظاهرا فهو، فالأمر واضح كما في قولك جلس زيد، فزيد فاعل وهو اسم ظاهر أسندت الفعل إليه. وإلا أي وإن لم يظهر وقد ذكر الفعل، لأن الفعل إذا كان مبنيا للمعلوم فلا بد أن يكون له فاعل، فهذا الفاعل قد يكون ظاهرا وقد يكون ضميرا، حالان للفاعل للفعل المبني للمعلوم، إما يكون اسما ظاهرا جلس زيد أو ضميرا مستترا نحو زيد جلس، زيد جلس، فجلس هذا فعل وهو مبني المعلوم. أين فاعله؟ الأصل في الفاعل أن يتأخر عن الفعل، لكن ليس هنا في الظاهر فاعل متأخر، إذن فيكون فاعلا مستترا. ها زيد جلس أي هو، إذا قلت زيد جلس فزيد مبتدأ وجلس فعل، وأين فاعله؟ مستتر فيه، وإذا ستر فيه فكانه تأخر عن الفعل، ها وتقدم الفعل عليه وأسند إليه، فيحصل النظم للفاعل في التركيب العربي، إما أن يتقدم الفعل وهو الأصل أو فيكون الفاعل ظاهرا أو يكون الفاعل مستترا. فهذا معنى قوله وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر. ومعنى ذلك ويؤخذ من هذا أيضا أن الفاعل لا يحذف وهو الصحيح، لا يحذف الفاعل لأنه عمدة، لكن قد يقال أحيانا يحذف إذا دل عليه دليل، هذه مسألة أخرى يتفرع عن هذه الأولى، وإلا الأصل في الفاعل أنه لا يحذف وأنه لا يتقدم أيضا على فعله، خلافا لأهل الكوفة من النحاة، فهم يرون جواز تقدم الفاعل على فعله ويرون جواز حذفه أيضا كذلك، لكن الصحيح أن الفاعل لا يحذف إلا إذا دل عليه دليل، هذه مسألة أخرى وستأتي الإشارة إليها. وكذلك لا تقدم الفاعل على فعله. نعم. ثم قال رحمه الله جرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء. أيوة إذا علمت ذلك، وهو أن الفاعل تقدم أو أن الفعل يتقدم سميات الفاعل في النظم العربي للفعل والفاعل، فيتفرع عن ذلك أن الفاعل الذي تأخر الفعل قد يكون مثنى وقد يكون جمعا. فهذا الفعل الذي تسنده إلى هذا الفاعل المثنى أو الجمعي ماذا تفعل بهذا الفعل؟ قال وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء. تقول فاز الشهداء وفاز المجتهدان مثلا، ولا تقول فاز المجتهدان أو فازوا الشهداء. هذا في لغة أكثر العرب لا يقال هذا، في لغة أكثر العرب لا يقال هذا، بل يجرد الفعل من علامة تدل على تثنية الفاعل بعده أو جمع الفاعل بعده، يجرد الفعل من ذلك. هذا هو المراد بهذا الكلام، وجرد الفعل إذا ما أسندا لاثنين أو جمع كفاز الشهداء، أي على لغة أكثر العرب. وستأتي الإشارة إلى لغة قليلة لقلة من العرب. ها ماذا يقول؟ رحمه الله. وقد يقال سعيدا وسعيدوا، والفعل للظاهر بعد مسند. وقد يقال، قد للتقليل، قد يقال في لغة قليلة يقال سعيدا وسعيدوا، والفعل أي هذه الواو والحال، والفعل والحال أن الفعل للظاهر بعد مسند. ها أي والفعل مسند لظاهر يذكر بعد هذا الضمير، ضمير الاثنين أو ضمير الجماعة، نحو سعيدا الزيداني. فسعيدا الزيداني هذا التركيب يجوز لك أن تقول سعيدا الزيداني، تقول سعيدا في الماضي مبني الفتح، والألف وإن كان في الأصل ضميرا فهو هنا ليس ضميرا، بل هو علامة تدل على أن الفاعل يأتي وهو مثنى، والفعل للظاهر بعد مسند. يعني ما أسندت الفعل إلى الألف أو إلى الواو، بل أسندته إلى ما بعدهما من اسم ظاهر مثنى أو جمع على لغة بعض العرب. شوف على لغة بعض العرب، هي لغة قليلة وهي صحيحة، ويسمونها يسميها النحاة لغة أكلون البراغيث. وذكر الإمام أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن، ذكر من عرف أو من أثر منه القول بهذا الكلام أكلون البراغيث، وهو أبو كبير الهذلي. هو نص على من نطق بهذا من العرب الفصحاء المحتجب بكلامهم في مجاز القرآن. وكثير من النحاة يوردون هذه العبارة، عبارة أكلون البراغيث، ولا ينصون على القائل حتى لا يخيل إليك أنه ليس بصحيح. وأنا أول في أول مرة في أول المرات أو في أول الأحوال عندما عرفت هذا الحكم فكنت أقول كيف يقال أكلون البراغيث؟ العرب إنما تقول في مثل هذا أكلتني البراغيث، كنت أقول هكذا حسب المستقرأ من العربية. فكنت أقول على هذا الكلام ليس بالصحيح، إنما هذا من وضع بعض النحاة ليضعفوا هذه اللغة أكلون البراغيث. أخيرا يمكن بعد كم سنة في الآونة الأخيرة اطلعت على هذا الكلام لأبي عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن، وأن عربيا فصيحا محتجا بكلامه هو الذي قاله. فقلت الحمد لله، ولكنت أقول كيف أكلوا البراغيث وإن هي صحيحة. ومما ورد من ذلك في السنة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مالك في الموطأ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يتعاقبون فيكم ملائكة، يتعاقبون، شوف الفعل هنا تجد معه واو، لكن هل نجعل هذه الواو مجرد علامة على الفاعل الذي هو ملائكة، ها، كما هو في هذه اللغة القليلة، لأنه يجوز مثل هذا التركيب أن تقول يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، يجوز أن تعرب فتقول الواو فاعل وهو المسند إليه والفعل أسند إليه أسند إليه، وملائكة بدل من الواو، يتعاقبون فيكم ملائكة بدل من الواو، ها، هذا إعراب ثاني، ويجوز أن تعرب هذه مثل هذا الأسلوب إعرابا ثالثا، وهو أن تقول يتعاقبون، هذا كله فعل وفاعل، ها، وهذه الجملة يتعاقبون جملة فعلية واقعة موقع رفع على أنها خبر مقدم، ها، وما بعده ملائكة بالنهير بالليل ملائكة بالنهير، هذا مبتدأ قد تأخر، ومنه قول تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا، أسروا ها الواو موجودة، الذين هنا نقول هل الذين يكونوا على لغة أقل البراغيث على أن الذين فاعل والواو مجرد علامة؟ وعليكم السلام، كيف حالك؟ رأيك؟ هذه مسألة أخرى، لكن المقصود هنا أن مثل هذا التركيب عند العرب فيه ثلاثة أعاريب، افهموا هذا، فيه ثلاثة أعاريب إعراب على لغة أكل البراغيث. نعم شيخ، لك الذي لو على لغة أكل البراغيث هم الذين يقولون الضمير المتصل هو علامة فقط، أي علامة فقط، والثاني فاعل، فاعل الاسم الظاهر والفاعل كما قال ابن مالك، والفعل للظاهر بعد مسند بعد هذا العلامة التي هي في الأصل ضمير لكن أصبح علامة أو حرفا تقول، لأنه إذا لم يسند إليه ها ماذا يصير؟ يصير حرفا، وإن كان أصله ضميرا يصبح حرفا، على هذا يدل على أن الفاعل بعد، وفي هذه الحالة يشبه، لماذا قلنا إنه حرف؟ يشبه التاء كما قال بعضهم تاء التعريف، إذا قلت أكلت هند، أكلت هند، يقول أن التاء تأنيث تدل على أن هند مؤنثة، فالتاء للتأنيث حرف يدل على تأنيث الفاعل، وهكذا الواو أو الألف أو الضمائر البارزة المتصلة بالفعل في هذه الحالة في مثل هذا التركيب. نعم، ثم قال يرفع الفاعل فعل أضمر كمثل زيد في جواب من قرأ، هذا تقدمت الإشارة إليه، ويرفع الفاعل فعل أضمر، أي يرفع الفاعل، أي أن الفاعل إذا رفع فرافعه من حيث الجملة سواء ذكر الفعل أو لم يذكر، رافعه فعل، هذا الفعل، إلا أن هذا الرافع وهو الفعل للفاعل قد يكون محذوفا، وهذا ما أشار إليه بقوله ويرفع الفاعل فعل أضمر، أي حذف وقدر وليس مذكورا، وليس لفظ مذكورا، ها، في نحو زي في نحو قولك في جوابي كمثل زيد في كمثل زيد في جواب من قرأ، أي في جواب من قرأ، إذا سألك سائل من قرأ، ها، فتجيب فتقول إيش؟ زيد. أنت جئت باللفظة واحدة في النطق مثلا، وفي الأصل هذه اللفظة عبارة عن كلام، والكلام لا بد من فيه من تركب، ها، وأين الجزء الآخر؟ هذا الجزء الآخر الذي هو العمدة وهو الفعل قد حذف، هذا معنى قوله قد أضمر، ويرفع الفاعل فعل أضمر كمثل زيد في جواب من قرأ، من قرأ زيد، التقدير قرأ زيد، فحذفت الفعل، وهنا حذف العمدة فكانوا لم يحذف لأنه علم، وحذف ما يعلم جائز، ها، لما تقدم لتقدم السؤال، هذا الفعل تقدم في السؤال من قرأ، ها، فتقول زيد، وهذا فيه اختصار مليح في كلام العرب، فإذا قلت إذا سئلت من قرأ قرأ زيد هو صحيح، لكن لو قلت زيد اختصرت وفهم. والاختصار يلجؤون إليه كثيرا ما أمكن أن يلجؤوا إليه، ولذلك يكون مثل هذا الاختصار من البلاغة العربية، فهو أحسن من أن تقول قرأ زيد بعد سؤالك من قرأ. رأيت وهكذا. نعم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. لا قلة ضعف ما ذكرها، وإذا وردت الحديث الرسول ورد في القرآن تفهم، فهي قلة فقط الاستعمال الكثير في لسانهم، لكن هنا في الحقيقة يقال قلة الصحة في الحقيقة، لكن تارة قد يقال الذي يكثر على لسانهم ماذا نقول عنه؟ فصيح. لا أفصح. إذن فهنا هاي المشكلة اللي تأتي هنا، فهل نقول بأن ما كثر على لسانهم وهو يخالف ما في القرآن فيكون ذلك أفصح مما في القرآن؟ لا، هو قد يقال فأفصح، إلا أنه في القرآن وفي السنة هناك داع آخر يجعله يكون أفصح لهذا الداعي في القرآن أو في السنة، المعنى الآخر يجعله فيه قوة لا تقل عن قوة الأفصحية في الحقيقة، فهذا كلام داع آخر والذي بسببه جاء به في القرآن هكذا، لأنه في الحقيقة هذا العلوس هذا سيأتيك في البلاغة وفي فن البلاغة. فهم يقولون ذكره صاحب التلخيص، ها إذا قلنا أكلون البراغيث أو وأسروا النجوى الذين ظلموا، في هذه الحالة إذا قلنا فأولا نقول أيهما أحسن، نعرب إعراب أكلون البراغيث أو نعرب إعراب البدلية؟ ها ويحتمل هذا، ما تفهمون، في مثل هذه الحالة نعربه إعرابا إعراب الإبدال للإسم الظاهر من هذا الضمير المتقدم، وعليه يكون الفعل قد أسند إلى هذا الضمير وأبدلنا الإسم الظاهر من هذا الضمير، وفي هذا عند البلاغيين توكيد وحصر، توكيد وحصر كما نص عليه صاحب التلخيص المفتاح. فإذا قلت أسر النجوى الذين ظلموا، ها فأنك أشرت أولا إلى الذين ظلموا بالواو، لأن الذين ظلموا الذين بدلوا من الواو، فإذا جئت بالذين أيضا فكأنك أكدت الواو، ها وحصرتهم فيه، حصرت الواو فيه، ما تفهم هذا؟ لا، هذا وجه. وعليه الإعراب، ننظر للإعراب الذي ينبغي أن يختار، فنختار إعراب الإبدال في القرآن والسنة في الحقيقة، هذا أولى من أن نقول إنه على لغة أكل البراغيث لما فيه من القوة، ولأن الأسلوب يحتمل عدة أعاريب، وفنحمله الإعراب الجامع كما قال ابن هشام في أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك، لما جاء بهذه المسألة ذكر أن إعراب الاسم الظاهر من هذا الضمير على أن هذا الاسم الظاهر بدل من هذا الضمير أقوى، لأن في ذلك جمعا بين الأدلة. ينفع على هذا نعرب مثل الأعاريب في الكتاب والسنة على سبيل الإبدال أولى، رأيت؟ ثم ثانيا نعرب على سبيل التقليم والتأخير في الكتاب والسنة، وآخر شيء إذا عربنا إعراب أكلون البراغيث، لكن هذا في الحقيقة فيما يظهر ينبغي أن نؤخر هذا، ما نعرب في الكتاب والسنة على هذا على ذاك. نعم شيخ أبو كبير الهذلي هو قال هذه العبارة، أيوة نعم أكلون البراغيث، أكلون البراغيث، شوفها، شوف المجاز القرآن، تعال بشكل كذا، في نفس هذا اللغة القليلة إنسان إذا تكلم بها يعني لا يتكلم بها إلا إذا كان هناك مقصد بلاغي نعم قد هو لا يخلو من هذا. نعم هو لماذا على كل حال لأنه في هذه الحالة يوجد له وجه بلاغي على كل حال لا معنى من هذا يوجد وهذا هو الأولى لا بد من هذا يا أخي أول لعله كلاهما. نعم هو ذكر ابن حميد محي الدين في الحاشية التعليق قال في قطر المدى وفي شهر الأوفي أيوه شهر ابن عقيل قال أنه هذه اللغة يعني هي ما هي واجبة عندها حتى أصحاب كانوا بلامه أيوة. ما هي واجبة هي جائزة أه. وقال هي ما يستعملونها على إطلاق يعني ما يستعملونها في الساعة وكذا في العمل القلة أيوة. إذا ألجا إليه شوف أيوة. هذا هو هذا يشير الوجه البلاغي لماذا يلجا إليه هل هكذا اعتباطا أيوة. لابد من مقصد بلاغي في الحقيقة كلام محي الدين يدل على هذا وهو كذلك لوجه بلاغي لابد شوف يا أخي وقال آخرون شوف جاء في أواصر النجوى الذين ظلموا جاء في إعراب هذه يوجد في هنا ويوجد هنا أيضا شوف هنا قال أيوة وقال آخرون بل تفعل العرب هذا بل تفعل العرب هذا يظهرون شوف عدد القوم في فعلهم تفهم أسروا فعلهم الإسرار أظهر عددهم الجماعة في فعلهم وهو مع أسروا ها فهمت في فعلهم إذا بدأوا بالفعل شوف إذا بدأوا بالفعل قال أبو عمرو الهذلي أكلون البراغيث باللفظ الجميع في الفعل وقد أظهر الفاعلين بعد الفعل ها وقد أظهر الفاعلين هذا كما قال ابن مالك والفعل للظاهر بعد مسند أظهر الفاعلين بعد انظر إلى هذا الكلام فهمته يعني يذكرون العدد انظر إلى هذا المعنى كأنهم إذا قالوا أكلون البراغيث أرادوا بذلك ذكر العدد للفاعلين للآكلين ثم يذكرون الفاعلين ها عدد أيوة شوف هو هذا مثل هذا العدد ثم الفاعل من هم كم عددهم يشير أكلوني هم كثيرون رأيت البراغيث هم الفاعلون ها شوف انظر وجهه هذا أذكر هنا هكذا رأيت شوف هنا أيضا كذلك شوف في هذا الجزء شوف المحل رأيت الصفحة 101 101 أيوه هكذا شوف ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة ليسوا أشار إلى إيش إلى عدد الفاعلين في ليسوا ثم قال أمة طيب العرب تجوز في كلامهم مثل هذا أن يقولوا أكلوني البراغيث يجوزون قال أبو عبيدة سمعتها كل النص قال سمعتها من أبي عمرو الهذلي في منطقه من هذا الرجل في القرن الثالث ما أدري أدرك بعض العرب الفصحى أو لا القرن الثالث رأيت فهو لقي العرب الفصحى فقال من منطقه رأيت وكان وجه الكلام أن يقول أكلني البراغيث وأنا كنت أقول أكلتني البراغيث أكلت البراغيث لأن البراغيث جمع تكسير وهو يعامل معاملة المؤنث في لغة العرب كثيرا فكنت قديما أقول هكذا أما أكلوني كيف هذا لكن هذا وجهه الآن ثم قال وفي القرآن عموا وصموا كثير منهم. شوف عموا جاء بالواو للإشارة إلى إيش؟ إلى العدد، إلى العدد. وصموا كثير ثم جاء بالفاعلين على هذا وهكذا. نعم من الأخوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف المروان وتعاقب الزمان. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللمسلمين، آمين، وتاء تأنيث تالي الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى. قوله رحمه الله رحمة واسعة، وتاء تأنيث تالي الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى. تاء تأنيث تالي الماضي إذا كان لأنثى، أي إذا كان الفاعل لأنثى، أو إذا كان الفعل الواقع من أنثى وأسندت فعلا وأسندت ذلك الفعل إلى تلك الأنثى، فتلزم التاء هذا الفعل، تأتي بتاء ساكنة متصلة بهذا الفعل الماضي للدلالة على أن الفاعل مؤنث، لأن العرب تفرق بين الفاعل المؤنث والفاعل المذكر في الفعل بشيء يفرق بينهما في الفعل، رأيت؟ فهو هذا. فقال وتاء تأنيث تالي الماضي إذا كان لأنثى، ومثل له بقوله كأبت هند الأذى، أبت هند الأذى. فالتاء هذه تاء التأنيث هي ساكنة، وذلك لأن الفعل أسند إلى هند، وهند مؤنث تأنيثا حقيقيا، إذن فتأتي بتاء التأنيث فيه في هذا الفعل. وهذا هو الوضع في الفاعل إذا كان مؤنثا وأسند إليه فعل ماض تأتي بتاء التأنيث، إلا أن المجيء بتاء التأنيث في هذا الفعل على درجات، على درجات يبين تلك الدرجات بعد ذلك بقوله وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حر. وإنما تلزم، إنما هنا للحصر، وإنما تلزم فعل مضمر، أي تلزم هذه التاء فعل فاعل مضمر، أي إذا كان الفاعل ضمير مستتر في الفعل الماضي، هذه في الفعل الماضي، فإنك تأتي بتاء في هذا الفعل وجوبا لزوبا. تقول الشمس طلعت، شوف الفاعل هنا الضمير المستتر في طلعت، أي الشمس طلعت، أي هي، فعندئذ يجب أن تأتي بالتاء في هذا الفعل الماضي، ولو حتى ولو كان تأتي بهذه التاء في هذا الفعل الماضي، حتى ولو كان هذا الفاعل المؤنث تأنيثه مجازي، وأحرى إذا كان تأنيثه حقيقيا، كأن تقول هند نجحت، فإن باب أولى وأحرى. هذا معنى قوله وإنما تلزم فعل مضمر، أي فعل فاعل مضمر متصل. قول متصل بيان لهذا المضمر، أي أن هذا الضمير متصل، والمراد بالاتصال هنا الاستتار، وإلا فالمتصل في لغة عند النحاة يطلقونه ويريدون به أحيانا ما كان ضميرا، يطلقون على ما كان ضميرا بارزا متصلا، يعني الضمير البارز قد يتصل، إذن فالاتصال في الضمير قد يكون للضمير المستتر وقد يكون للضمير البارز على هذا. وإنما تلزم فعلا مضمر متصل أي مستتر هذا المقصود بالمتصل هو نفهمه هكذا. أو مفهم ذات حري، أو إذا كان فعل فاعل مفهم ذات حري أي مبين لصاحبة حر، والحر أصله حرح بثلاثة أحرف، فاستعمل بحذف الحرف الأخير فصار حرا، ومثل هذا فصار حرا، ومثل هذا الحذف اعتباط سمع من العرب هكذا، كما في يد ودم وأب إن شئت، وأصله حره وجمعه أحراح، والحره هو قبل المرأة أو هي قبل المرأة، أي وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حري، أو إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا وتقدم الفعل عليه ولم يفصل بين هذا الفعل وبين هذا الفاعل المؤنث الحقيقي بفاصل، فيجب أيضا أن تؤنث الفعل أو أن تأتي بتاء التأنيث في هذا الفعل، نحو أبت كما في مثاله السابق أبت هند الأذى، فالإتيان بتاء التأنيث في أبت واجب، لا يجوز لغة أن تقول أبا هند الأذى هذا لحن فاحش، بل تقول أبت هند الأذى، لأن المؤنث حقيقي في تأنيثه ولم يفصل بينه وبين هذا الفعل، فهذان الموضعان اللذان يجب تأنيث الفعل فيهما للفعل الماضي. ثم قال رحمه الله وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضي بنت الواقف، وقد يبيح الفصل في هذه المسألة الأخيرة، وقد يبيح الفصل ترك التاء للتأنيث في الفعل، هذا إذا وجد الفصل يجوز أن تترك التاء، تقدم الفعل عليه ولم يفصل بين هذا الفعل وبين هذا الفاعل المؤنث الحقيقي وجب التأنيث، لكن لو فصل بينهما بين هذا الفعل وبين هذا الفاعل المؤنث الحقيقي بفاصل فإن الإتيان بالتاء في هذه الحالة ليس بلازم، وهذا معنى قوله وقد يبيح الفصل ترك التاء ليس بلازم، لكن هو الأفصح، فرق بين الأفصحية وبين اللزوم، ففي هذه الحالة ليس باللازم، لكن مع كل هذا لو جيت بالتاء هو الأفصح، هذا معنى قوله وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضية بنت الواقف، أتى فعل مسند إلى بنت، وبنت مؤنث تأنيثا حقيقيا، لكن فصل بين هذا الفاعل المؤنث الحقيقي وبين أتى الفعل فاصل هو القاضي، فعندئذ يجوز أن تحذف التاء من أتى، فتقول أتى القاضية بنت الواقف، لكن الأفصح أتت القاضية بنت الواقف، هذا الأفصح لكن ليس بلازم، اللزوم إذا لم يكن هناك فاصل، فتقول أتت بنت القاضي القاضية، فيجب في هذه الحالة. نعم. ثم قال والحذف مع فصل بإلا فضلا زكى إلا فتاة بن العلا، والحذف مع فصل بإلا أي إذا كان الفصل بين الفاعل المؤنث الحقيقي والفعل هو إلا، فحذف التاء من هذا الفعل المسند إلى هذا الفاعل المؤنث الحقيقي يفضل حذف التاء، كما في قوله ما زكى إلا فتاة بن العلاء، ما زكى هذا الفعل إلا فتاة، شوف فتاة هو الفاعل وفصل بين فتاة وبين زكاء بإلا، ففي هذه الحالة حذف التاء يفضل، كأن هذا هو الأفصح، في هذه الحالة حذف التاء، فتقول ما زكى إلا فتاة بن العلاء، ويعللون هذا يعلل النحاة هذا بأن الفاعل في الحقيقة شيء محذوف وهو مذكر، الفاعل في الحقيقة في هذه الحالة مذكر محذوف، والتقدير ما زكى أحد إلا فتاة ابن العلاء. فإذا أظهرت فأحد تجده مذكرا، هم هكذا يقدرون. ولذلك بعضهم يقول فتاة ابن العلاء قد يكون بدلا من ذلك المحذوف. على هذا لو صرحت به يكون بدل منه، لكن حذف، والمقدر المحذوف يعامل معاملة المذكور الملفوظ. فلذلك فضل حذف التاء من زكى، ما زكى إلا فتاة ابن العلاء، أي ما زكى أحد إلا فتاة ابن العلاء. وهذا في هذا يقول بعضهم إن هذا من المواطن الذي يطرد فيه أو فيها حذف الفاعل، لأننا حذفنا التاء من زكاة على أن الفاعل مذكر، وإن الفاعل حذف حذف. وهذا في الاستثناء الذي يكون مفرغا، فيكون الفاعل محذوفا باضطراد، كما قال بعضهم عند النيابة مصدر وتعجب ومفرغ ينقاس حذف الفاعل. هذا مفرغ، فأصله ما زكى أحد وأحد فاعل، رأيت؟ والفتاة أو فتاة على هذا يكون بدلا منه هكذا. نعم. ثم قال والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إهداء لبن. والتاء مع جمع سوى السالم، أي وتاء التأنيث في فعل الفاعل الذي هو جمع مكسر، هذه التاء في هذا الفعل كالتاء في فعل الفاعل الذي هو مؤنث تأنيثا غير حقيقي، مثلا كالشمس. لو جئت بالشمس، لو استعملت الشمس في أسلوب أو في تركيب هي فاعل في هذا التركيب، فتقول مثلا طلعت الشمس، ويجوز طلع الشمس، فهكذا الجمع التكسير إذا وقع فاعل، إذا وقع فاعلا وأسندت إليه فعل في فعلا، فيجوز لك أن تأتي بالتاء في فعله، ويجوز لك أن تحذف التاء، فتقول قال العلماء، وقالت العلماء، قال الأعراب، وقالت الأعراب، لأن كلا من علماء وأعراب جمع تكسير. هذا معنى قوله والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر، من مذكر كالتاء مع إحدى لبن، وإحدى لبن لبنة، ولبنة مؤنث غير حقيقي، فتقول انكسرت اللبنة وانكسر اللبنة، انكسرت اللبنة بالتاء وانكسر اللبنة بدون تاء، لأن تأنيث اللبنة غير حقيقي. فهكذا في كل مؤنث وقع فاعل هو غير حقيقي. نعم. استثناء المذكر سوى السالم من مذكر، من مذكر، أي أما سوى السالم مذكر، أما إذا كان سوى السالم المؤنث أي جمع التأنيث، في جمع التأنيث ماذا مفرده، هذا يشير إلى أن كما مثلنا الآن بالمثال أعراب وعلماء، هذا جمع تكسير لمؤنث، ليش كذا؟ لمذكر. لكن لو جئت بجمع تكسير لمؤنث كأن تقول هنود مثلا، فماذا تقول؟ هل تقول نجح، تقول نجحت الهنود، وهل يجوز أن تقول نجح الهنود؟ تقول نجحت الهنود ونجحت الهنود، ما تحذف التاء، ما تحذف التاء، هذا هو المراد بهذا. نعم شيخ، تركنا بيتا قبل هذا سهوا. أيوة طيب. قال والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع، والحذف مع فصل بإلا، والحذف قد يأتي بلا فصل، والحذف قد يأتي بلا فصل، والحذف قد يأتي بلا فصل. ها هو الذي تقدم أن الحذف يفضل مع الفصل بإلا، هذا الذي تقدم، والآن قال والحذف قد يأتي بلا فصل. رأيت قد يأتي الحذف من الفعل المسند إلى المؤنث بلا فصل وليس هناك فصل. رأيت ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع، لكن هذا مع ضمير ذي المجاز. رأيت إذا كان الفاعل ضميرا لمؤنث تأنيثه مجازي فقد يؤتى بالفصل للتاء من هذا الفعل المسند إلى هذا الضمير لذي المجاز في التأنيث، كما في قوله ولا أرض فلا مزنة ودقد ودقها، ولا أرض أبقل إبقالها، ولا أرض شوف أبقل، شوف أبقها أبقل محل الشاهد، فهنا أبقل الفاعل فاعل أبقل ما هو ضمير مستتر عائد إلى مؤنث مجازي هو أرض. رأيت لكن هنا ما في فصل، إنما ابن مالك ذكر هكذا لا فصل هنا. إذن ففي هذه الحالة يجوز قد يأتي الفصل، قد يأتي ترك التاء في الفعل، فما قال ولا أرض أبقلت إبقالها، مع أن ما تقدمنا مثل هذا يجب فيه إيش؟ يجب فيه تأنيث التاء. هذا هو. لكن هو أذكر هذه مسألة أخرى. نعم. ما ربطها بالفصل. أي نعم نعم. شيء آخر. ومع ضمير ذي المجاز في شيء وقع. نعم في عجز البيل يتضح هذا. إذا فتقول ولا أرض، إذا قال ولا أرض أبقل إبقالها، هنا ليس هناك فصل، ما له علاقة بمسألة الفصل، لكن يريد أن يقول إن الموطن الذي تقدم أنه يجب تأنيث الفعل للفاعل إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا أو كان الفاعل ضميرا لمؤنث سواء كان حقيقيا أو مجازيا، فهذه المسألة تعود إلى هذا. فقد يكون الفاعل لضمير لمؤنث غير حقيقي فيجوز أن تترك التاء في الفعل، معنى هذا ولا أرض أبقل، ومثاله ولا أرض أبقل بقالها، هذا موطن يقال إن تأنيث الفعل هنا واجب لعود الضمير من الفعل إلى مؤنث ولو كان غير حقيقي، لكن قال ولا أرض أبقل، والقاعدة المضطردة الأصل الذي قرره أن يقول ولا أرض أبقلت إبقالها. نعم الشيخ في عجز البيت لا يكون له تعلق بالبيت السابق، وأن لما قال والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير والحذف قد يأتي بلا فصل، الحذف جاء مع الفصل بإلا وبغير إلا، ومع إلا هو مفضل يعني. نعم نعم يكون هنا مثلا والحذف قد يأتي بلا فصل، قد جاء الحذف مع المؤنث الحقيقي التأنيث بدون فصل، ألا يكون هذا هو معنى؟ لا بدون فصل مع المؤنث الحقيقي يفهم من البيت، لا لا لا مع المؤنث الحقيقي إذا كان الفاعل اسما ظاهرا وتقدم الفعل وليس هناك فصل، كما في قولك نجحت هند وليس هناك فصل، فلا يحذف هذا، لا تحذف التاء منه، هذا المعروف نجحت هند ما لا فصل، فلا يجوز أن تقول نجح هند، لا ما دام لا فصل المؤنث حقيقي فلا بد من تأنيث الفعل. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله. يعني يختص بالشعر. أيوة ومعظم أيوة في الشعر، وهذا يعتبر ضرورة أو شيء من هذا، ولذلك قال لا، ولذلك ورد كما في هذا البيت ولا أرض أبقلة إبقالة، هذا في الشعر ليس في النثر. إذن فالقاعدة التي تقدمت من أنه يجب تأنيس الفاعل أو الفعل مع الضمير المؤنث المجازي وأحرى الحقيقي، هذا الذي استثني منه هذا واقع في الشعر لا في النثر. نعم صلى الله وسلم على محمد وعلى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه، ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، قال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين في باب الفاعل: والحذف في نعم الفتاة استحسن لأن قصد الجنس فيه بين. قوله رحمه الله: والحذف في نعم الفتاة استحسن لأن قصد الجنس فيه بين، أي أن حذف التاء من الفعل المسند إلى مؤنث وهو حقيقي هنا في نحو قولك نعم الفتاة. الفتاة أنثى وهو فاعل، وهي فاعل، وأسندنا نعم إليها. فالأصل في مثل هذا، في الظاهر الأصل في هذا أن يقال نعمة الفتاة، وهو كذلك سائغ ماض أن تقول نعمة الفتاة بالتاء، لكن حذف التاء هنا مستحسن مستجود أكثر من إثبات التاء، فتقول نعم الفتاة أحسن من نعمة الفتاة. ولماذا استحسنوا؟ يعللون، فعلل ابن مالك ذلك بقوله: لأن قصد الجنس فيه بينوا، أي لأنه يقصد بالفتاة هنا الجنس، لكون الأل فيه الجنسية أي جنس الفتاة، فيكون المدح قد انصب أولا على عموم الفتاة على جنس الفتاة، هذا الجنس الذي فيه هذا المخصوص بالمدح، وهو مثلا هند، نعم الفتاة هند، هذا الأصل، فمدح الجنس أولا ثم مدح الخاص من هذا الجنس ثانيا، ثم خص هند والمخصوص بالمدح، ثم خص ثانيا. إذن والجنس مذكر، الجنس هذه اللفظة مذكر، والأصل في الأسماء التذكير، فغلب اعتبار كون الجنس مذكرا، فلذلك حذفت التاء أو استحسن حذف التاء، فقالوا نعم الفتاة هند، كما في قوله نعم الفتاة فتاة هند لو بذلت رد التحية نطقا أو بإيماء أو بإشارة، نعمة الفتاة، لكن الأفصح أو الأجود أن تقول نعم الفتاة هند لأن قص الجنس فيه بين، هذه علته، هذه العلة. نعم. ثم قال رحمه الله: نعم، والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل. قوله والأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل، بيان للنظم الكلام المركب من فعل وفاعل ومفعول به، هذا النظم في كلام العرب ينبغي أن يكون هكذا بالترتيب، فتأتي بالفعل أولا ثم الفاعل ثم المفعول به، هذا هو الترتيب الطبعي في وضع هذا الأسلوب المركب من هذه الثلاثة، فالأصل في الفعل التصل بالفعل ها، والأصل في المفعول أن ينفصل كما في قوله جل شأنه وورث سليمان داود. شوف بالترتيب هكذا، هذا هو الأصل، والأصل في المفعول أن ينفصل. وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل، وقد يجاء بخلاف الأصل. هذا الأصل الذي تقدمت الإشارة إليه أنه الوضع والنظم الطبعي، قد يجاء بخلاف ذلك. والمجيء بخلاف ذلك يكون لغرض بلاغي، يكون لغرض بلاغي، رأيت. وقد يجاء بخلاف الأصل كما في قول جل شأنه ولقد أتى آل فرعون النذر إيش؟ ولقد جاء ليس أتى، ولقد جاء آل فرعون النذر. شوف جاء فعل وآل مفعول به تقدم على الفاعل وهو النذر فترك الوضع الطبعي، لكن لكل مقام مقال لغرض بلاغي، رأيت. وليس هذا المكان موطن لبيان ذلك، فقدم المفعول بالفعل. وقد يجاوب بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل، أي وقد يتقدم المفعول به على كل من الفاعل ومن الفعل والفاعل، كما في قول جل شأنه أيضا وفريقا هدى، أو فريقا هدى بدون الواو، فريقا هدى. شوف فريقا هذا مفعول به، ناصبه هذا الفعل الذي بعده، وهذا الفعل فيه ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. إذن فتقدم المفعول به على كل من الفعل والفاعل، وقد يجي المفعول قبل الفعل. نعم. ثم قال وأخر المفعول إن لبس حذر، فاعل غير منحصر. وأخر المفعول إن لبس حذر أو أضمر الفاعل غير منحصر. وأخر المفعول إن لبس حذر، إذا حصل لبس بتقديم المفعول به أحيانا، إذا أردت هذا فحصل عليه لبس فأخر المفعول. مثلا لو جاء في تركيب فاعل مفعول به كلاهما على وضع واحد بحيث لا تظهر الحركات الإعرابية على آخرهما، كأن تقول ضرب موسى عيسى، ضرب موسى عيسى، كلاهما مذكر فحلان، وكلاهما صالح أن يضرب أخاه، ها، وهنا ولا تظهر علامة، فماذا نفعل؟ في هذه الحالة يجب أن يكون ما تأخر منهما مفعولا به، وأن يكون ما تقدم فاعلا، فبهذا نفرق بين الفاعل المفعول به، أي بالرتبة، ها، رتبة الفاعل يتقدم، فنقول هذه الرتبة كونك أولا دليل على أنك فاعل، وكونك متأخرا وكون ذاك متأخرا دليل على أنه مفعول به، فبالرتبة المميز. ولذلك قال وأخر المفعول إن لبس حذر. لكن إذا لم يكن هناك لبس، كأن تقول ضرب موسى عيسى الطويل، ضرب موسى عيسى الطويل، ماذا حصل في هذا؟ نستطيع نعرف الفاعل المفعول به، فعندئذ يجوز لانتفاء اللبس، وهذا مفهوم قوله إن لبس حذر. فإن لم يحذر لبس فلا مانع من تقديم المفعول به على الفاعل، رأيت. وكذلك لو قلت أرضعت الصغرى الكبرى، من المرضعة؟ الكبرى. وإن تأخرت ها إذن فالكبرى المتأخرة هي الفاعل فتقدم المفعول به وهي الصغرى لأنه لا لبس. هذا من جهة المعنى فرقنا بين الفاعل والمفعول وإن تقدم المفعول به على الفاعل. هذا أيضا يدخل في هذا إن لبس حضر وهنا لا لبس يحضر فيجوز تقديم المفعول به الفاعل. أو وقوله أو أضمر الفاعل غير منحصر ها أو أضمر الفاعل غير منحصر أي أو كان الفاعل ضميرا وليس محصورا ها فتقول فتقدم المفعول به تقول ضربني زيد ها أو أضمر الفاعل هنا إذا قلت ضربني زيد أين الفاعل؟ الفاعل ظاهر زيد هنا يجب تقديم المفعول به رأيت؟ إذا فعل هذا فمتى يكون الضمير الفاعل ضمير غير منحصر؟ تذكر؟ ها؟ إيش إيش؟ إذا كان ضمير رفع متحرك كإيش؟ مثلا ضربت زيدا ها هو ذا وجب تقديم الفاعل هذا هو أو أضمر الفاعل غير منحصر إذا قلت الآن ضربت زيدا فهنا يجب تأخير المفعول به ويجب تقديم الفاعل لأنك إذا قلت ضربت الفاعل هنا ضمير وهو غير محصور لأنه لو كان محصورا لتأخر وجوبا كأن تقول ما ضربني أو ما ضرب زيدا إلا أنا مثلا ما ضرب زيدا إلا أنا هذا صحيح لكن إذا قلت ما ضربت زيدا أو ضربت زيدا فوقع الفاعل ضميرا وهو ليس بمحصور فعندئذ يجب تقديمه لأنه يجب اتصاله بالفعل ها يجب اتصاله بالفعل وعندئذ يجب تأخير المفعول به أو هذا معنى قولي أو أضمر الفاعل غير منحصر نعم ثم قال وما بإلا أو بإن من حصر آخر وقد يسبق إن قصد ظهر وما بإلا أو بإن من حصر أي وما بإلا أي والذي فما هنا موصولة والذي أو يشيد قد الاسم الذي ها بإن بإن بإلا أو بإن من حصر سواء كان هذا الاسم فاعلا ومفعولا به هذا معناه ها أخر لأن المحصور دائما يكون مؤخرا رأيت كما تقدم في المثال ما ضرب زيدا إلا أنا ها أين فاعل ضرب أنا أخر للمحصور بإلا رأيت وإنما ضرب زيدا أنا مثلا تؤخره أيضا كذلك ها وكما في قوله أنا الذائد الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي يدافع أين فاعل يدافع يدافع عن أحسابهم شوف عن أحسابنا هذا عبارة عن المفعول بكأنه هو المفعول به أو كذا هكذا وإنما يدافع عن أحسابهم أنا فتأخر أنا لأنه محصور فيجب تأخير المحصور للفاعل إن كان المحصور فاعلا أو مفعولا به ها وكذلك إذا كان مفعولا به إذا كان المحصور مفعولا به وجب تأخيره فتقول ما ضربت إلا زيدا وما ضرب محمد إلا زيدا ها وما ضربت إلا إياه ها مثلا فتؤخر المحصورة وأخر المحصورة دائما هكذا فاعلا كان مفعولا به نعم وقال وقد يسبق إن قصد ظهر وقد يسبق هذا المحصور قد بقل يسبق معنه محصور إن قصد ظهر إن علم أنه إيش هو إيش هو إيش هو المحصور يعلم أنه المحصور وهو فاعل مفعول به، لكن قدم مع أن حقه التأخير وجوبا لأنه علم أنه محصور، هذا خارج عن الأصل العام. ومثل هذا إن يقع كثيرا في كلامهم الذي هو الشعر، يقع في هذا رأيته، وله أمثلة وشواهد. نعم. ثم قال: وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره شجر، وشاع نحو خاف ربه عمر، شاع نحو خاف ربه عمر، أي كثر تقديم المفعول به الكلام في هذا ها على الفاعل. إذا كان هذا المفعول به متصلا بضمير يعود إلى الفاعل المتأخر، خاف ربه عمر، فربه مفعول به تقدم على الفاعل الذي هو عمر، وفي هذا المفعول به وربه ضمير يعود إلى عمر، هذا كثير. ولماذا يذكرون هذا؟ هذا كثير لأنه لأن المحل النكتة، النكتة في هذا الضمير المتصل بمفعول به، فيقولون هذا الضمير عاد على متأخر لفظا لا رتبة، فهذا يجوز ها، لأن رتبة الفاعل يتقدم يتقدم على المفعول به، والمفعول به هنا تقدم، هل الفاعل واتصل بالضمير يعود الفاعل، إذن فالضمير هذا عود ولا متأخر لفظا لا رتبة لا مانع منه ها. وشذ نحو زان نوره الشجر، هذا شاذ لأنه مخالف للأصول، وشذ نحو زان نوره، وذلك إذا تقدم الفاعل على الأصل وتأخر المفعول به واتصل الضمير بهذا الفاعل المتقدم على الأصل يعود إلى المفعول به المتأخر في الأصل أيضا ها، لكن الإشكال هو وجود هذا الضمير في الفاعل يعود إلى المفعول به، فيكون الضمير قد عاد إلى متأخر لفظا ورتبة، وهذا ممنوع. لكن إذا وقع فيقال الشاذ أو مخالف للقياس، ومخالفة القياس إنما يقع هذا غالبا فيما هو ضرورة وهو الشعر، لكن وروده في الشعر ورود كثير في الحقيقة كثير، مع أن الشيء إذا ورد في الشعر ضرورة تجده لا يكثر كثرة، لكن هذا في الشعر وكثر، هذا إشكال آخر رأيته. لكن على كل حال هم يقولون هذا الشاذ، ومن ذلك قول بعضهم جزى بنوه، جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار، جزى بنوه هذا الضمير يعود إلى من؟ إلى أي شيء؟ أبا الغيلان، وأبا الغيلان مفعول به متأخر لفظا ورتبة، وعاد من الفاعل أي ضمير متصل بالفاعل، عاد الضمير متصل بالفاعل إليه، والفاعل متقدم رتبة، فعاد الضمير على المفعول به وهو متأخر لفظا ورتبة، فهذا محظور لكنه وقع، لكنه وقع، فيقال الشاذ. ولذلك قال: والشذ نحو زان نوره الشجر، ومع شذوذ فهو كثير، فاحفظوا هذا كثير في كلام العرب لكنه ضرورة. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.